تلقى القائد العلى المحترم كيم جونغ أون هدية من الرئيس الوطني لحزب البعث التقدمي النيجيري. نقلها كودويل نونازي الرئيس الوطني إلى تونغ يونغ تشول سفيرنا المفوض فوق العادة لدى نيجيريا يوم السابع من الشهر الحالي.